أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 34 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع صدر سورة البقرة ومع الآية 4 على وجه التحديد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه الآية 4 من سورة البقرة، والتي تمثل الصفة 4 والخامسة من صفات المتقين، هدى للمتقين. من الذين يؤمنون بالغيب؟ 1، ويقيمون الصلاة؟ 2، ومما رزقناهم ينفقون؟ 3، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ 4، وبالآخرة هم يوقنون؟ 5. نظرة إجمالية حول الآية، ثم تفسير إجمالي حول الصفة 4 دون 5، يعني تأخذ الصفة 4 حقها إن شاء الله في التفسير، ثم نشرع في 5 التي هي وبالآخرة هم يوقنون، بما لها من أهمية على الرغم أنها جزء من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. فنقول وبالله التوفيق، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، قيل نزلت في مؤمني أهل الكتاب يؤمنون بالقرآن، وما أنزل من قبلك يعني التوراة، وبالآخرة أي بالدار الآخرة هم يوقنون، يعلمونها علما باستدلال. هذا كلام الواحدي في الوجيز، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. وفي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية قال بما أنزل إليك يعني القرآن، لم يفسر يؤمنون على أنه فسرها قبل ذلك في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن، وما أنزل من قبلك يعني الكتب السالفة. وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب بما أنزل وما أنزل، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، بفتح الهمزة فيهما خاصة. والفعل على هذا يحتمل أن يستند إلى الله تعالى ويحتمل إلى جبريل، والأول أظهر وألزم. وبالآخرة قيل معناه بالدار الآخرة، وقيل بالنشأة الآخرة. يوقنون معناه يعلمون علما متمكنا في نفوسهم، واليقين أعلى درجات العلم، وهو الذي لا يمكن أن يداخله شك بوجه، وقول مالك رحمه الله فيحلف على يقينه ثم يخرج الأمر على خلاف ذلك، تجوز منه في العبارة على عرف تجوز العرب، ولم يقصد تحرير الكلام في اليقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اختلف المتأولون في من المراد بهذه الآية وبالتي قبلها، فقال قوم الآيتان جميعا في جميع المؤمنين، وقال آخرون هما في مؤمني أهل الكتاب، وقال آخرون الآية الأولى في مؤمن العرب والثانية في مؤمن أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وفيه نزل. قال القاضي أبو محمد فمن جعل الآيتين في صنف واحد فإعراب والذين خفض على العطف، ويصح أن يكون رفعا على الاستئناف أي وهم الذين، ومن جعل الآيتين في صنفين فإعراب الذين رفع على الابتداء وخبره أولئك على هدى، ويحتمل أن يكون عطفا. لازلنا مع الآية مجملة، ومن ذلك ما جاء في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي والذين يصدقون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن، وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة. ننتبه هنا أضاف معنى عظيما، بما أنزل إليك القرآن أولا والحكمة أو السنة ثانيا، وبما أنزل إليك من الحكمة في قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وبما أنزل إليك من الحكمة وهي السنة، وبكل ما أنزل من قبلك على الرسل من كتب كالتوراة والإنجيل وغيرهما، ويصدقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء، وخص يوم الآخرة لأن الإيمان به من أعظم البواعث على فعل الطاعات واجتناب المحرمات ومحاسبة النفس. وقال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: يؤمنون بما أنزل إليك، يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك، ويصدقون بما أنزل إليك من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور، وبالآخرة هم يوقنون، وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقائهم أي تقواهم. ومن بعد الكلام عن الآية مجملة، تعالوا بنا نخصص الكلام عن الصفة الرابعة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وكلتاهما ترتبط بالأخرى، يعني ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هي صفة واحدة وليست صفتين. وهذا نذكره أيضا على سبيل الإجمال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة، أي يؤمنون بجميع الكتب المنزلة. وبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنا، لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها، فلم يقل يؤمنون بما أنزل من قبلك وما أنزل إليك، وإنما قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فبدأ بالقرآن مع أنه آخرها زمنا لأنه مهيمن على الكتب السابقة ناسخ لها. والمراد بما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا على سبيل التفصيل، وبكل الكتب التي أنزلها الله إجمالا. بما أنزل إليك القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك تفصيلا بالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، بما أنزل إليك القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، وكل الكتب إجمالا فيما لم يقصه الله عز وجل علينا، كما أن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكذلك الكتب منها ما ذكره الله من الكتب التوراة والزبور والإنجيل والصحف، صحف إبراهيم وموسى، وصحف لم تذكر في القرآن كصحف شيث. وأما الإجمال فيما لم يذكره الله تعالى، كما لم يذكر الكثير من الأنبياء والرسل فكذلك لم يذكر الكثير من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هنا في هذه الآية أو هذه الصفة الرابعة، الحق سبحانه وتعالى يعطينا صفات أخرى من صفات المؤمنين. فبعد أن أبلغنا أن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، يأتي بعد ذلك إلى صفات أخرى. فهؤلاء المؤمنون هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي بالقرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وهو هذا كلام الشيخ الشعراوي ولم يشر فيه إلى السنة على غالب عادة المفسرين. وبما أنزل من قبلك، وهذه لم تأتي في وصف المؤمنين إلا في القرآن الكريم، ذلك أن الإسلام عندما جاء كان عليه أن يواجه صنفين من الناس. الصنف الأول هم الكفار، وهم لا يؤمنون بالله ولا برسول مبلغ عن الله. وكان هناك صنف آخر من الناس هم أهل الكتاب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وكتب عن الله. والإسلام واجه الصنفين، لأن أهل الكتاب ربما ظنوا أنهم على صلة بالله يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتبعون رسلا، وهذا في نظرهم كاف. نقول لا، فالإسلام جاء ليؤمن به الكافر ويؤمن به أهل الكتاب، ويكون الدين كله لله. والله سبحانه وتعالى في كتبه التي أنزلها أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اسمه وأوصافه، وطلب من أهل الكتاب الذين سيدركون رسالته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. ولقد أعطى الله جل جلاله أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب حتى إنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، بل كانت معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه وأوصافه معرفة يقينية. وكان يهود المدينة يقولون للكفار، أي من الأوس والخزرج، أظلنا زمان نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أول من حاربه وأنكر نبوته، لأنهم كانوا يرجون أن يكون من بني إسرائيل، فإذا هو من بني إسماعيل. فأوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل، ولذلك كان أهل الكتاب

الأنعام مكية مليئة بالعقيدة شيء طبيعي، الأعراف مكية معروفة بالعقيدة ماشي، لكن لما ننظر في ثلاثة سور أو أربعة مدنية، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، سور مدنية، سور مدنية وامتلأت بالعقيدة، لذلك انظروا بعد الحروف المقطعة ذلك الكتاب، كلام عن الكتب أو القرآن، عقيدة، الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، طيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون تشريعات، ثم تعود الآيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، عقيدة، عقيدة الإيمان بالكتب. الركن الثالث من أركان الإيمان، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الآية الرابعة في سورة البقرة ذكرت لنا ركنين على الإجمال من أركان الإيمان، الركن الثالث الإيمان بالكتب، والركن الخامس الإيمان بالآخرة. فقالت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الإيمان بالكتب، وبالآخرة هم يوقنون، هذا هو الإيمان بالآخرة باليوم الآخر. الله أكبر. ودائما القرآن يربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الآيات، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لما تمشي مع سورة البقرة آيتين عن الكافرين وثلاث عشر آية عن المنافقين، ثم الآية الحادية والعشرون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أنت ماشي مع عقيدة، وحتى الحديث عن بني إسرائيل استغرق نحو ستة أرباع عن العقيدة، تحويل القبلة وما فيها من عقيدك، وهكذا، هذا أمر شرحه يطول. ومثل ذلك في ماذا؟ بسم الله. ومثل ذلك في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، في سورة المائدة، إلى غير ذلك. الآن بعد الإجمال الذي ذكرناه في الصفة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هبدأ أذكر تفسير الآية تفسيرا تفصيليا يجمع ما بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي بطريقة عقدية حكم التخصص. يعني كل مفسر تجد ما برع فيه يبرز في تفسيره، وليست العبرة أنني برعت في العقيدة، إنما كتب التفاسير فقيرة في العقيدة، فقيرة في العقيدة غالبا. وهذا يستلزم مني أن أجعل مزية للإبريز يكون التركيز على العقيدة عند تفسير الآيات العقدية، فلا أمر عليها مرور الكرام كما فعل أكثر المفسرين، فأقول وبالله التوفيق، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه الصفة الرابعة من صفات المتقين وكما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالمؤمنين هي إيمان بالركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وما هي الكتب التي ينبغي أن يؤمن بها المؤمن؟ وما معناها؟ وما ماهية الإيمان بها؟ وما دليلها؟ وما منزلة القرآن منها؟ إن الله عز وجل يقول: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. تأمل، تأمل جيدا، لم يقل مثلا يؤمنون بالكتب التي من قبلك، بل بما أنزل. وهذا يعني أننا نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل، ولها توسعة في حينها إن شاء الله. فالكتب، الإيمان بالكتب كما في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. كتبه، الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب، يكتب كتبا وكتابة وكتابا. إذا جمع الحروف وألف بينها فكانت كلمات ذات معان خاصة، ثم كون من تلك الكلمات ذات المعاني جملا مفيدة فتسمى كلاما. فالكتاب إذن هو ما حوى كلاما مفيدا ذا أغراض متعددة. وكتب الله تعالى التي يجب الإيمان بها هي عبارة عن صحف حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، فكونت كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع. هذا الفرق بين الكتب والصحف. كلام الله عز وجل جمع فكون كتبا أو بقيت صحفا لم تجمع ولم يتكون منها كتاب خاص. ومثال الصحف صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، ومثال الكتب التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم. ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ التصديق الجازم بما أوحى الله تعالى من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام، فجمع ودون فكان صحفا مطهرة وكتبا قيمة. فما عرف منها المؤمن آمن به تفصيلا، وما لم يعرف آمن به إجمالا. ما عرف منها نؤمن به تفصيلا، وما لم يعرف منها نؤمن به إجمالا. كيف نؤمن بالكتب ولم نرها عند نزولها؟ نحن قرأناها، نعم. نقول إن إيمان المؤمن بالكتب لم يكن في حاجة إلى أدلة عقلية ولا حسية، ولا حسية سمعية لنؤمن بهذه الكتب الإلهية، بعد أن آمنا بالله وملائكته إيمانا راسخا لا تزعزعه أعاصير الشك ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت عنيفة قوية، لأنه يبني دائما أسس معتقده على العلم والمعرفة، ويتحاشى دوما أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية. فنحن هنا نذكر أم البراهين وأصل الأدلة التي أقام بها المؤمن اعتقاده بالكتب، كما آمن بكل الغيبيات

وحينئذ يقول الناس بما نعبد الله وكيف نعبده ولم يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به، وتكون لهم الحجة على الله تعالى. وهذا الذي لم يرده الله تبارك وتعالى حين صرح بنفسه قائلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. كتب الله تعالى التي أنزلها الكتب الإلهية، منها ما عرف ومنها ما لم يعرف، والمصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القرآن الكريم وحده، ذلك أنه هو الكتاب المحفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقصان ولا التحريف ولا التغيير ولا التبديل بحال من الأحوال، لأنه من ساعة نزول الآيات الأولى منه أو السورة القصيرة أو الطويلة، ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم وحفظه في صدورهم، فلم يتم نزوله في خلال 23 عاما من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال الأذكياء الأمناء، ثم لم يمض غير زمن قصير حتى أصبح حفاظ القرآن الكريم غيبا في الصدور عشرات الآلاف من الرجال الأفاضل والنساء الفضليات، واستمر محفوظا في الصدور ومدونا في السطور ترعاه دول وأمم وشعوب وحكومات، وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. وسوف يستمر القرآن محفوظا بحفظ الله تعالى له إلى قرب نهاية هذه الحياة، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة صحف إبراهيم وصحف موسى وثلاثة كتب هي توراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى عليهم السلام، ذكرها في مواضع متفرقة منه، نذكر منها قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. والمراد من لفظ الكتاب في هذه الآية التوراة، بدليل قوله تعالى في الحديث عن بني إسرائيل أو اليهود: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. الآية كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وقال جل وعلا: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذا حديث القرآن عن أسماء الكتب التي ذكرت تفصيلا كما جاء في هذه الآيات، ذكر ثلاثة كتب إلهية مع كل من صحف إبراهيم وموسى. فقد جاء في مواضع أخرى من القرآن ذكر بعض ما جاء فيها من أخبار، فقال مثلا عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. الآية فذكرت حكما من أحكام القصاص في الأطراف، وذكرت شيئا مما جاء في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد نصت هذه الآية القرآنية على أن وصف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه في كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوته هذه الآية القرآنية الكريمة، كما جاء في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أتينا إلى نهاية الوقت ولم ينتهي الكلام معنا مع هذه الآية العظيمة والصفة الكريمة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، حيث نحتاج إلى تأكيد هذا المعنى وبيان خصائص القرآن الكريم ثم الإشارة إلى التنزيل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستغرق منا محاضرة أخرى أو أكثر حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا لله لي ولكم، على موعد غدا إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين والاثنين والثلاثاء مع الإبريز لتتمة هذا السياق في صدر سورة البقرة. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.